النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية والوصية كذلك. فهذا كله أمانة على المذهب، وكالرهن رواية أخرى تدل على ضمانه، وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل. والأعيان المستأجرة والموصى بمنفعته أمانة كالرهن، لأنه مرتبط على وجه الاستثمار من الأعيان المأمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. الأول الصيف إذا قبضه المسلم فإنه لا يشتراه لتوكيل هذا أمانة، فمعناه أنه لا يضمن إلا للتعدي أو التفريط. وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال، كان المؤلف يقول يضمن أمانة على كل أمانة ذهب، وفي الرهن والرواية الأخرى كل على أمانة الرهن المطلقة يعني بدون تعدي ولا تفريط. والحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القاعدة فيه أنه لا يضمن إلا بتعدينا وتفريط، وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.